من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

قد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما فأين تذهبون إن قل إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم رب العالمين صدق الله العظيم.